الإنسان فطرته يسعى إلى سعادته وهنائه، والسعادة والهناء لابد أن تتحقق بربحية شركته النفسية. هو القائد والمالك لشركته النفسية، وهو كقائد وكإداري يملك هذه الشركة يسعى إلى ربحيتها العاجلة والآجلة، ويحاول أن يستثمر بها استثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. لماذا؟ ليمتعها بشكل متزن بدون أن يتعرض لخسائر رأسمالية في أعصابه وجهوده، حيث أن المستثمر الناجح هو من يضخ رؤوس أموال قوية ضخمة في شركته، فتبدأ بداية قوية جدا لا تنافس. وهذا ما يمثله الرأسمال النفسي الأول، التقوى. فبوجوده تكون النفس أقدر على العمل وإتقان الغرس في مزرعة الحياة، حتى يكون الحصاد عظيما إن شاء الله تعالى في الآخرة. فأي بداية عظيمة يعدها الأبوين لفلذة كبدهما عندما يغرسا الأصول النفسية في ذاته، وخصوصا تقوى الله، فهما في الحقيقة قد وفرا الأبوين الفاضلين على هذا الإنسان الصغير الكثير من الضياع النفسي والمادي في شركته الصغيرة، ليكون عملاقا. عملاقا أين؟ أولا في ذاته، أيضا عملاقا في مجتمعه في خارج الذات، فيصنع الكثير من الخير لبني جنسه في العالم. إذن أخي، أختي، ابني، ابنتي، نعمة الإسلام نعمة عظيمة جدا تستحق الشكر. فهل أدى كل دوره لخدمة هذا الدين حسب القانون النبوي؟ كل ميسر لما خلق له. فنحن ننتظر منكم جميعا الإنجاز الكبير العظيم عندما نغرس في نفوسنا الأصل النفسي الأول، تقوى الله. وإذا رجعنا إلى أقوال التقوى من علمائنا الأفاضل، فيقول لنا الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. إذن بيت القصيد في الموضوع أن الإنسان يفعل الطاعة ويجتنب المعصية. وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى، فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقيه الإنسان، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والآخروي. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. ويقول لنا دكتور أحمد فريد في كتاب التقوى: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. إذن أقلها أن الإنسان يفعل الواجب ويترك المحرم. طبعا كل ما الإنسان زاد التقوى ابتعد عن الشبهات وفعل المندوبات وترك المكروهات، هذه طبعا درجة أعلى. أيضا ويقول لنا: ولشرف التقوى أمر الله عز وجل المسلمين بالتعاون عليها ونهاهم عن التعاون على ما يخالفها. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال القرطبي رحمه الله: قال الموردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى لله، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال ابن خويز في أحكامه: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمه، يعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ويقول لنا ابن القيم رحمه الله أيضا في هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى، يقول: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين. واحد، واجب بينه وبين الله. اثنين، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم متعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. إذا الموضوع الإنسان هنا يكون قائمي التوجه، أو مثل نقول زاوية قائمة، علاقته مع ربه رأسية، بحيث أن تكون علاقته عقيدة صحيحة، بعدها رأسا تقوى الله عز وجل. إذا إن الله يراني في السر والعلن هي علاقة رأسية بين العبد وربه، وعندما يتعاون على البر، وبالتالي البر معناها علاقات سوية مع الإنسان الآخر. إذا هو أيضا في الزاوية القائمة يقوم بعلاقة أفقية سوية بينه وبين الإنسان الآخر. إذا علاقة رأسية مع الرب جل وعلا بتقواه، وعلاقة أفقية مع الإنسان الآخر بأن يكون له علاقات سوية ويتعاون مع أخيه الإنسان على البر. وعندما يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان على البر، يعني عمران الأرض، واستحالة أن تعمر الأرض إلا إذا اقترنت بتقوى الله عز وجل. علاقات سوية أم نايف، ماذا تقصدين بعلاقات سوية مع أخي المسلم الثاني؟ هل تريدين مثلا حينما أراه يخطئ في أمر ديني أن أوجهه وأتدخل في شؤونه الدينية؟ لما نقول علاقات سوية مع الإنسان الآخر، نعم، نشمل فيه الدين الإسلامي كله. النصح لأخي المسلم عندما يخطئ، الدين النصيحة، ولكن علي أن أقوم بالنصيحة ملزمة بتقنيتها، بإني لا أقرع أستخدم مع الأساليب والوسائل إلى آخره، إنما لا أستخدم المطرقة وألمها وأن ألازمها بالنصيحة. إنما لما نقول علاقة سوية مع الإنسان الآخر، ماذا يقول الرب جل وعلا؟ إنما المؤمنون إخوة. إذا ارتبط الإيمان بالرب جل وعلا، وهو الغيبيات التي لا تراها العين المجردة، بالإخوة. الإخوة يعني علاقات سوية بين الإنسان والإنسان. إذا أصبح المفهوم الغيبي الذي لا تراه العين المجردة، أصبحت تراه العين المجردة عن طريق حيز الواقع. يعني مثال آخر، لو احنا رأينا أمام أعيننا ألف من الناس وباء من الناس، علاقتهم في منتهى الرقي والمستوى السوي في تعاملهم مع بعضهم البعض، ما يكون حكمي عليهم؟ إيمانياتهم. إيمانياتهم راح تكون عالية جدا، لأن الإيمانيات العالية اللي هي عبارة عن غيبيات لا تراها العين المجردة، أصبحت أرى هذا الإيمان بعيني المجردة مصاغر عن طريق علاقة إنسانية سوية. لكن لو شفت جيم من الناس مع دال من الناس، علاقتهم تعيسة جدا، غيبة ونفاق ونميمة وسوء ظن، ويعني جميع المفاسد. هذا ماذا يدل؟ مع أن اثنينهم قيام ليل وصيام والتزام شكلي، في خلل. معناها هذا دليل على ضعف الإيمانيات. فإذا الإيمان الذي لا تراه العين المجردة، الإسلام يجعلنا نراه بعدسة بصيرتنا في حيز الواقع. إذا الإيمان إذا ما اقترن بعمران الأرض وبعلاقة سوية مع الإنسان الآخر، هذا ما هو الإيمان المطلوب. ولذلك الرب جل وعلا لأهمية فريق العمل في عمران الأرض في هذه الدنيا، قرن الله عز وجل الإيمان بالأخوة. إنما المؤمنون أخوة. إذا من مستلزمات الإيمان علاقة سوية مع الإنسان الآخر. وبالتالي العلاقة السوية مع الإنسان الآخر يكون فيها تعاون على البر. علاقة سوية على الشر؟ لا، علاقة سوية بإني أنا أتعاون مع ذلك الإنسان على البر، والبر هي جماع لي الخير كله، بحيث إني أعمر الأرض وأنشر خير. لأن بطبيعة المسلم لا يحب الضرر لأي إنسان في العالم، إنما بطبيعة المسلم طبيعة دينه يعلم أنه ينشر الخير في كل زمان ومكان. أيضا تقوى الله تيسر تعلم العلم النافع، هاي كما قالنا يا دكتور أحمد فريد، وقال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لاحظ أن اسم الجلالة ثلاث مرات، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يقول العلامة محمد رشيد رضا أي اتقوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، وهو يعلمكم ما فيه قيام مصالحكم وحفظ أموالكم وتقوية رابطتكم، فإنكم لولا هدايته لا تعلمون ذلك، وهو سبحانه العليم بكل شيء. فإذا شرع شيئا فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن تبع شرعه. وكرر لفظ الجلالة لكمال التذكير وقوة التأثير. نشوف البيضاوي ماذا يقول على موضوع تكرير لفظ الجلالة. يقول البيضاوي: كرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث لاستقلالها، فالأولى حث على التقوى، والثانية وعد بإنعامه، والثالثة تعظيم بشأنه، ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. إذن النقطة المهمة اللي لازم أنتبه لها إن إحنا في أولادنا في المدارس حريصين إن الولد يحصل على الامتياز في دراسته. نعم. هو قد يحصل على الامتياز لكن لا ينتفع بذلك العلم. الأساس الذي لا بد أن أغرسه في ابني أو في ابنتي قبل التحصيل العلمي تقوى الله. وإذا غرسنا هذا المفهوم تقوى الله يأتي تيسير العلم والانتفاع به تحصيل حاصل للتقوى، نتيجة منطقية للتقوى، لأن رب العالمين وعدني واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن الآن في القرن العشرين نضع العرب أمام الحصان. لماذا؟ لأن نعلم العلم بدون تقوى الله، مع أن الإنسان إذا علم أولاده وغرس فيهم تقوى الله منذ الصغر ففي الواقع لقد وضع الحصان أمام العربة. فيوم أنا أعلم أولادي تقوى الله وأن الله يراني في السر والعلن، في وعد من الرب جل وعلا بأن يرزقني العلم وبإذنه تعالى أنتفع به. إذن واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن هذه دعوة لنا جميعا أن نبدأ بأن نعد القاعدة الأساسية للعلم. كلنا نريد لأولادنا الامتياز والشهادات، كل أم وكل أب يتمنى ابنه أن يكون طبيب ومهندس وجراح وعالم وإلى آخره، ولكن لكي تحصل على كل ما تريد من هذا التفوق العلمي ويستفاد منه هذا الولد ويفيد في غيره، أول جهز القاعدة والأساس لبنيان العلمي. البنيان العلمي بدون قاعدة ما منه فائدة، والقاعدة الأساسية في هذا الدين للبنيان العلمي والصرح العلمي إن يكون على تقوى الله. ولأن مصيبة ترى إذا الإنسان تعلم واستفاد بهذا العلم في السرقة أو في الغش أو في أنه يحتكر علم لشيء ما أو يحتكر نعمة وتكون مصيبة علمة على الفقراء، وبالتالي هذا العلم إذا كان مو مقترن بالتقوى ممكن يؤذي المجتمع. لأن الآن السارق الآن في المجتمع يحتاج إلى كم من العلوم؟ في الأول كان السارق يسرق خبزة، إنما الآن السارق عنده كم من التقنية والعلوم يحتاج إلى سنوات يبذلها لكي يصل إلى ذلك العلم ويستخدمه في المعاصي وفي أذية الناس. وبالتالي في الإسلام لكي ينتفع من العلم لا بد أن يكون مبنيا على علاقة أو مبنيا على قاعدة أساسية هي تقوى الرب جل وعلا. دائما السؤال اللي يجيني هنا: متى أبدأ ومن أين أبدأ وأحنا طافنا القطار؟ دائما هذا السؤال يتردد بعد سماع الحلقات علي، كيف نجيبهم؟ بماذا نرد عليهم؟ وخصوصا الأمهات، يعني البعض ونعذرهم ترى منايف يتفاعلون وينقهرون لما تتحدثين عن الأبناء وإنهم هم قصروا بدهم أو بودهم أن يقفزوا هذه القفزة التي تنظر إليها منايف. كيف يبدون؟ هل بالاستعجال أم بطريقة معينة؟ ما شوفوا دين الإسلام دين الربحية في الدارين بأقصر الطرق وبأقل الجهود وفي أعلى القدر من الربحية في الدارين، هذا قطعا. إذن هو ربحية عالية بأقصر الجهود وأقصر الطرق. نعم قطعا. لكي أصل إلى هذه المرحلة كلنا نريد الربح وبسرعة. هذا الدين يشبع رغبات الإنسان السريعة. إذا أردت أن تحصل على ربحية عالية في الدنيا وفي الآخرة اتبع دينك. يعني هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون تقوى الله؟ الأم إذا ما كانت تقية راحت فيها، إيه على مستواها دائرتها الذاتية. إذا ما كانت تقية وتخاف الله في السر والعلن راحت فيها، معناها في غش في غيبة في سرقة على مستوى الأم. إذن أول نقطة أول بداية في الذات نفسها في الأم في الأب. إذا الأم والأب والمربي والإنسان القدوة أنار الذات بحيث أنها أصبحت مصباح منير لدوائره، خلاص انتهى الموضوع، ما عاد عندي مشكلة. إذا نقطة البداية أني أطبق هالكلام على نفسي، أطبق علما ثم تدريبا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أصبح بهذه الحالة قدوة ومصباح منير وسقف تربوي لأولادي. إذا شاف الولد أمه بهذا المستوى من التقوى راح يقلدها رأسا. والولد لما يشوف أو البنت والدهم بهالمستوى من التقوى نتيجة منطقية. فإذا إذا أردنا أن نصل إلى ما نريد بالسرعة، وإحنا طبيعة إنسان عجول، فلن يصل الإنسان العجول إلى ما يريد إلا من خلال هذا الدين، لأنه أعلى الربحية بأقصر الطرق وأقل الجهود. فإذا أول شيء أقوم بهذه المعلومة تقوى الله، لما أطلع من هذا الدرس إن تقوى الله يراني في السر والعلن، أخذ هذه المفهوم وأطبق على نفسي. أتكلم في الهاتف أقول الله يراني، أتكلم مع جارتي إن الله يراني، مع رئيسي إن الله يراني، في كل عمل أنجزه إن الله يراني. خلاص أنا فتحت مفتاح الإنارة الداخلية، انتهى الموضوع خلاص. معناه أنا وضعت نفسي على أول الطريق. النقطة وين؟ إن إذا كان الإنسان قائد إداري فذ، عليه فقط أن يدير هذه القوى النفسية ويدير مفتاح الإنارة الذاتية. بس الإنسان يفتح مفتاح الإنارة الذاتية في داخله ويضيء من الداخل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، انتهى الموضوع، أصبح إنسانا مشعا للخير، وبالتالي انتشر الخير في كل مكان. ذكرتني في قصة لطيفة لإحدى مدرساتنا البنات اللي أعطوا مفهوم التقوى لرياض الأطفال، تستغرب النتائج الفورية الهائلة. كانت مدرسة من البنات، حتى طالبة في الجامعة، لكن مدربة على هذا المنهج وأصبحت ما شاء الله مدرسة تعد مدرسات، وهي بعدها ما تخرجت من الجامعة. تقول إنها دربت المدرسات لتدريب التقوى، فقالت لها المدرسة التي تدربها تلك المدرسة الصغيرة: أنا غير مقتنعة أن الطفل ممكن يفهم تقوى الله، هذه مفاهيم صعبة جدا عليه. فقالت لها جربي، وفهمت لها الطرق اللي توصل فيها الأساليب إن الله يراني في السر والعلن، في قصص لطيفة مبسطة. الحين من الذي ينقل هذه القصة؟ المدرسة اللي كانت غير مقتنعة بتدريس المفهوم تقوى الله للطفل. تقول: وأنا أشرح لهم الدرس، وإلا بطفل في رياض الأطفال يخرج من جيبه قطعة من الطين ويقول لها: أبلة، أنا كل يوم أسرق قطعة من الطين وأذهب بها إلى بيتي، ولكن الآن بعدما عرفت إن الله يراني في السر والعلن لن أسرق بعد اليوم. يا سلام. لم يستحي هذا الطفل، إنما عندما وعى وعرف في هذه اللحظة إن الله يرى، استحى من الرب جل وعلا. إذن هذه المفاهيم أول لابد أن نغرسها في ذواتنا إحنا ككبار، وبالتالي راح تكون يعني انتقالها للدوائر الأخرى سهلة جدا. يحث الإسلام على العلاقة الأخوية الطيبة مع الإنسان الآخر. كل ما كانت علاقتي مع الإنسان الآخر طيبة وأتعاون معه على البر وعلى عمران الأرض، كل ما كان معناه هذا دليل بإذن الله تعالى على ارتفاع الإيمانيات. فالتقوى التي هي مخافة الله عز وجل في السر والعلن تطبق في حيز الواقع التنفيذي عن طريق إنشاء علائق طيبة سوية مع الإنسان الآخر. لماذا؟ لتهيئ الجو النفسي اللازم لعمران الأرض، وهي المهمة المكلف بها الإنسان. والمهمة هذه المكلف بها الإنسان من رب جل وعلا هي خصوصية لذلك الإنسان. ومن ثمرات التقوى أن الرب جل وعلا يرزق التقي السهولة واليسر في كل أمر. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال مقاتل: ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. وقال سيد قطب رحمه الله في ذلك: واليسر في الأمر غاية ما يرجوه الإنسان، وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده، فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة، يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره. إذن أول يسر يكون وين؟ في الشعور والتقدير، وينالها بيسر في حركته وعمله. إذن اليسر يكون وين؟ أول شيء في القوى النفسية. هذا الداخلة من القوى العقلية والنفسية وكل قواه الداخلية ميسر، وتحس أن الموضوع ميسر، وبالتالي هذا الشعور يساعد على الإنجاز الخارجي، وينالها أيضا بيسر في حركته وعمله. إذن هو وعد من الله عز وجل في التيسير في قواه النفسية وفي إنجازاته العملية في الخارج. ويقول لنا سيد قطب رحمه الله: وينالها بيسر في حركته وعمله، ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها، ويعيش من هذا في يسر رضي ندي حتى يلقى الله. كلام في منتهى الجمال. أي أساس لا يكون الله تعالى فيه رقيب على ذلك الإنسان في السر والعلن لابد أن ينهار. إذن الأساس اللي هو أساس التقوى، هذا معناها أساس أي شيء نبني فوق هذا الأساس لابد أن ينجح. لكن إذا كان الأساس هشا وضعيفا وغير تقوى الله الموجودة، اللي العكس تقوى الله هي الشيطان وهو النفس. إذن الرقابة البديلة عن تقوى الله لابد أن يتخللها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إذن يهم إما رقابة الرب جل وعلا وإما رقابة بديلة سيئة جدا. إذن لا بديل عن تقوى الله، وأي استثمار غير تقوى الله ورقابة الله عز وجل في السر والعلن ما في شك أن الإنسان يقوم في أنه يضع كل مجهوده وكل عمله على قاعدة هشة هي في الواقع قاعدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. على الإنسان أن يختار، يا إما تكون قاعدته في العمل هي تقوى الرب جل وعلا أو مراقبة الرب في السر والعلن، وإما أن تكون قاعدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. هل تستوي القواعد؟ لا طبعا. طيب هل تستوي النتائج؟ لا طبعا. إذن لابد للإنسان الذكي الاقتصادي المستثمر القائد الفذ في إدارة قوى النفسية واستثمارها للحصول على أعلى الربحية في العاجلة والآجلة أن أولا يبني الأساس والقاعدة، وإذا تأكد من أساسات بيته عليه بعد ذلك أن يبني ذلك البيت. وقال لنا الدكتور أحمد فريد إن للتقوى ثمرات في العاجلة والآجلة، ولخصناها بشكل جدول لطيف جدا ممكن نستفاد منها مع بعض لأننا نتعرف بشكل مختصر سريع عن ثمرات التقوى العاجلة والآجلة. ممكن أحد المستمعين يسأل يقول ماذا أستفاد من تقوى الله؟ إجابة إن لتقوى الله ثمرات عاجلة سريعة، إن بني آدم عجول فورية أن فورية. نعم. قطعا فورية، هذا الدين دين الربحية الفورية. جميل. ما ننتظر، لأن بس أنت إن تنصر الله ينصركم رأسا. فإذا هو دين الحصول على الربحية الفورية لأنه دين من الرب جل وعلا يعطينا العاجلة والآجلة بوعد منه، واستحالة أن نحصل على الربحية بهذا الشكل في الدارين وبهذا الجهد القليل وقصر الزمن وإلا في خلال أو إطار قانون الدين الحق. إذن قانون الدين الحق هو أفضل الطرق للربحية. حتى ولو أنت شرحت هذا القانون الرباني لإنسان لا يؤمن بالله ربه ولا بالإسلام دينه ولا بمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، لاختار أن يتبع هذا الدين لأنه قانون الربحية السريعة في الدنيا. يا سلام. طبعا، لأن ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالرب وعدنا في الدنيا لنا للمسلم القائد المطيع أن تكون له الدنيا وتكون له الآخرة. إذن من ثمرات التقوى العاجلة، لو قسمناها عاجلة وآجلة، فنشوف النتائج الدنيوية القريبة للإنسان المتقي. السؤال ماذا أحصل من نتائج دنيوية إذا اتقيت ربي؟ الإجابة واحد، المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. هل يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ يقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية السهولة واليسر في كل أمر. يقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اليسر مثل ما قال لنا إياه سيد قطب رحمه الله، اليسر في داخل النفس وفي خارجها، في داخل النفس في القوى النفسية وفي خارجها في الحركة وفي العمل وأيضا في قبول النتيجة. الثمرة الثالثة العاجلة للتقوى تيسر تعلم العلم النافع. يقول جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. كلنا نريد أن نتعلم ونأخذ الشهادات ونصبح أطباء ومهندسين إلى آخره، ولكن هناك قاعدة أساسية تسبق ذلك العلم لكي يكون نافعا، لأن كثير من شبابنا يحمل الشهادات العالية ولا ينتفع بعلمه. فإذا العلم ما كان على تقوى الله ما من فائدة. إذن وعد من الرب جل وعلا بأن يتيسر لنا العلم النافع، مو أي علم، بأن نتعلم العلم ويستفاد أبنائنا بهذا العلم إذا إحنا اتقينا الرب جل وعلا. الثمرة العاجلة الرابعة إطلاق نور البصيرة، وهذه نقطة مهمة جدا. أنا بعطيكم مثال، وإحنا عندنا صندوق التصوير هذا اللي يسمونه آلة التصوير. نعم. طيب لو الصندوق هذا في منتهى الجمال ومنتهى التقنية في تصوير الواقع، لو أنا حاطة قطعة من القماش السوداء على عدسة البصيرة أو على عدسة تلك الآلة، نعم، ما يطلع الصورة. لماذا؟ لأنها مقطعية. هل لماذا؟ لأن عدسة البصيرة يغطيها قماش أسود. نعم. إذن أحتاج لإطلاق هذا القطعة السوداء لكي تنطلق البصيرة أو العدسة في التقاط الصور والتقاط الحقائق. هل يمكن لآلة التصوير إلا أن تلتقط الحقائق؟ نعم تلتقط. الآلة التصوير لا تصور ولا تلتقط إلا الصور الواقعية. نعم. وأيضا عدسة البصيرة في الإنسان، عدسة بصيرة الداخلية، يمكن أن تلتقط الحقائق إذا كانت بعيدة كل البعد عن التشويش. سبحان الله، يعني هذا الكاذب، هذا النمام، هذا المخادع، هذا السارق، هذا كل شيء إذا كان متقيا طبعا لا يمكن أن يقوم بهذه الأعمال. لماذا؟ لأن عدسة البصيرة عنده تلمع ونظيفة وتلتقط الحق بصورة مشعة، فما عنده مشكلة في أنه يصدر قرار تبعا للصورة. هو يلتقط الصورة ويرسلها إلى عقله ويصدر قرار تبعا لذلك. ولكن إذا هذه آلة التصوير أو العقل البشري في تشويش وغبار وقطع سوداء على هذه العدسة لن يلتقط الحقائق، وبالتالي تذهب صورة مشوهة إلى العقل والقرارات تكون سيئة جداً.